ويحب يتسلى قلبي اللي حب ومال ظهر قلبي حب ومال ده كل اللي حب ومال ظهر قلبي حب ومال أمي علي طلع سيئة في دلالك ليه يا حلوة تاتاتا يا حبة مارون ملاسين حلوة الرمو الصافي أهم الرمو الصافي